اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الكرام الأحباب نواصل الحديث مع حضراتكم حول شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. والليلة بإذن الله تبارك وتعالى نحن على موعد عن الكلام عن صفة من أجل صفات الرب تبارك وتعالى، ألا وهي صفة المحبة. أورد شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى جملة من الأدلة التي يقرر من خلالها هذا المعتقد، فذكر قوله تبارك وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذه وغيرها من الآيات يتقرر من خلالها إثبات هذه الصفة المباركة من صفات الرب تبارك وتعالى، وهي أن الله عز وجل يحب من يشاء ويختار من عباده. وهذه أيها الكرام الأحباب هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يحب بعض الأشخاص كحبه للأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وكذلك يحب بعض الأماكن كحبه لمكة وحبه للمدينة وحبه تبارك وتعالى لبيوته التي هي المساجد، وكذلك الله تبارك وتعالى يحب بعض الأزمنة كحبه جل وعلا ليوم عاشوراء أو ليوم عرفة أو لشهر رمضان. فالله عز وجل يحب بعض الأشخاص، يحب بعض الأماكن، يحب بعض الأزمنة، يحب بعض الأعمال كحبه للصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن، تمام؟ كل هذه أشياء محبوبة بالنسبة لله تبارك وتعالى، ويستفاد منها أن الله عز وجل يحب على الحقيقة، ذلك لأن المحبة هي صفة فعلية حقيقية لله تبارك وتعالى، وليست على المجاز، وليست هي إرادة الثواب كما جنح إلى ذلك الأشاعرة، ليست يعني بهذا المعنى، وإنما الله تبارك وتعالى يحب عباده على الحقيقة، أو يحب بعض الأشياء حبا حقيقيا وليس مجازيا، وليس يعني كناية عن شيء آخر. عليه الصلاة والسلام أولاد الشيخ وخليه سعدنا بجرم الشيخ. الشارح يقول رحمه الله تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل. مر معنا لو تذكرون أننا قلنا بأن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي الصفات التي يتصف الله عز وجل بها دوما ولا تنفك عنه بحال من الأحوال، ما زال ولم يزل متصفا بها سبحانه وبحمده لا تنفك عنه بحال من الأحوال، زي صفة العلم، زي صفة السمع، البصر، تمام، هذه صفة اليد، صفة القدم، كل هذه صفات ثابتة لله تبارك وتعالى لأنها صفات ذاتية، والضابط بينها وبين الصفات الفعلية أنها يعني أن الله عز وجل يتصف بها دوما ولا تنفك عنه بحال من الأحوال، لم يزل ولا يزال متصفا بها جل جلاله. أما صفات الأفعال فهي تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، ولا يتصف بها دوما، كصفة الضحك، صفة المجيء، صفة النزول، تمام، صفة العلو، معذرة، صفة الاستواء، لأن برضو نفرق بين صفة العلو التي هي من صفات الذات لأن الله عز وجل يتصف بالعلو دوما، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، هذه الصفات ثابتة لله تبارك وتعالى على وجه الدوام. أما الاستواء فهو صفة فعلية، علشان لا يختلط عليك الأمراض، العلو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى بجميع المعاني التي ذكرناها، أما الاستواء فإنه صفة فعلية لله تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى، لأنه مرتبط بمشيئته، إذا شاء فعل ذلك وإذا لم يشأ لم يفعل، كذلك صفة النزول، صفة الضحك، صفة المحبة، صفة الرضا، كل هذه الصفات ثابتة لله تبارك وتعالى، ولكنها من قبيل صفات الأفعال التي لا يتصف الله عز وجل بها على وجه الدوام. واضح كده الجلة؟ فهنا بيقول إن صفة المحبة هي من صفات الفعل الاختيارية. يعني الاختيارية؟ يعني التي تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. لماذا؟ لأننا قلنا بأن اتصاف الله تبارك وتعالى، قلنا بأن اتصاف الله عز وجل بصفات الأفعال دوما يوهم نقصا في ذاته جل جلاله، والله عز وجل منزه عن كل عيب وعن كل نقص. يعني تخيل مثلا لو قلنا بأن الله عز وجل يضحك دوما، الله عز وجل ينزل دوما، الله تبارك وتعالى يتكلم دوما، معذرة، يعني هذه الصفات صفات ذم في حق الإنسان. يعني لو إنسان كده عمال بيضحك على الفاضي وعلى المليان، إنسان ما بيبطلش كلام، ما بيفصلش، ده صفة مدح ولا صفة ذم؟ صفة ذم، الناس لا يطيقون ذلك ولا يقبلون ذلك. وقلنا قبل ذلك كل صفة ذم يذم بها الإنسان ونسبتها إلى الله تبارك وتعالى تكون ذما أيضا، فتنزيه الله تبارك وتعالى عنها من باب أول، تمام؟ يعني أي صفة إذا فعلها الإنسان يذم بها، وإذا ما نسبناها أو أضفناها إلى الله عز وجل أوهمت عيبا ونقصا في ذاته جل جلاله، فتنزيه الله عز وجل عن هذه الصفة من باب أولى، تمام؟ لذلك الله عز وجل لا يتصف دوما بالضحك، ولا يتصف دوما بالنزول، ولا يتصف دوما بالكلام، وإن كان الكلام له ارتباط بالصفات الذاتية من جهة، وله ارتباط بالصفات الفعلية من جهة أخرى. ولذلك يقولون في صفة الكلام هي يعني صفة قديمة النوع لكنها حادثة الأحاد، قديمة النوع لأن الله عز وجل يعني في الأزل هو متكلم متصف بصفة الكلام، لكنها حادثة الأحاد أي مرتبطة بمشيئته، فالله عز وجل لا يتكلم إلا إذا شاء أن يتكلم، فلا يوصف أو لا يتصف بالكلام دوما أو لا يصدر منه الكلام على وجه الدوام، وإنما هو متعلق بمشيئته، إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، بخلاف صفة العلو التي يتصف بها على وجه الدوام، صفة اليد لا تنفك عنه بحال، صفة السمع، صفة البصر، تمام، صفة القدرة، صفة العلم، كل هذه الصفات لا تنفك عن الله بحال، أما الكلام بترتبط بالذات أو بصفات الذات من جهة كونها أنها قديمة وأزلية، صفة قديمة أزلية، لكنها حادثة الأحد لأنها تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. واضح كده؟ فهم حاجة؟ ولا مش فهم؟ يقول: وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحب. لازم كده دايما يطلعوا لنا كده ايه من تحت الارض، الاشاعره والمعتزله لما كانوش مع بعض تلاقي كل واحد طالع كده ايه باي شيء يعترض بيه وخلاص. ينفي الاشاعره والمعتزله صفه المحبه بدعوى انها توهم نقصا، اذ المحبه في المخلوق معناها ميله الى ما يناسبه او يستلذه، أو يقولون المحبة لا تكون إلا بين الأشياء المتجانسة، فالله عز وجل لا يشبه شيئا من خلقه، فإذا تنتفي عنه المحبة، لأن المحبة لا تكون إلا بين الأشياء المتجانسة، هذا من جهة. وكذلك يقولون بأن المحبة معناها ميله، أي الذي يحب، ميله إلى ما يحبه ويستلذه، وهذا منفي عن الله، إذن المحبة منفية عن الله تبارك وتعالى. وطبعا أخواننا يعني هذه هي الإشكالية التي بسببها يقع الأشاعرة دوما في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى وصرفها عن ظواهرها التي تليق بالله جل جلاله، فهم ابتداء لانقداح شبهة التشبيه في أذهانهم وفي عقولهم يفروا منها إلى لوثة التعطيل، وكما قلنا صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، ودي حقيقة ما عند الأشاعرة، أنهم ابتداء حينما يتكلمون عن الصفات إنما يقيسون الخالق بالمخلوق ويمثلون الخالق بالمخلوق، لان كل ما تيجي اي صفه مش راكبه على دماغهم يقول لك ايه لانها تقتضي عند المخلوق كذا وكذا وكذا من صفات النقص والعجز وهذا منتف عن الله. طب ايه اللي دخل المخلوق مع الخالق؟ لازم واحنا بنتكلم عن صفات الله عز وجل نستحضر قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يعني هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد. كل هذه النصوص وغيرها ينبغي أن تستصحب في أذهاننا ونحن نتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى. لكن إشكالية الأشاعرة أو تستشعر منهم حينما يتكلمون عن صفات الله تبارك وتعالى أن هذه النصوص لا يستحضرونها في أذهانهم، وإنما كأنهم يعني يعقدون مقارنة بين الخالق والمخلوق، فلما تيجي تقول له المحبة يقول لك لا المحبة منتفي عن الله. لماذا؟ لأن المحبة تقتضي ميل المحب تمام إلى ما يناسبه ويستلذه، وهذا معنى منتفي عن الله تمام. تيجي تقول له طب صفة الغضب يقول لك لا الغضب أيضا لا يجوز نسبته إلى الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن الغضب عند المخلوق هو فوران الدم في القلب وإرادة الانتقام. يا عم انا بكلمك عن ربنا دلوقتي مش بكلمك عن المخلوق تمام. لما تيجي تقول له مثلا صفه السخط، صفه الضحك، صفه الكلام، صفه مش عارف، هذه الصفات ينكرونها لانهم يقيسون الخالق على المخلوق. يعني مثلا صفه الكلام يقول لك لا يتصف الله عز وجل بها. ليه؟ لان الكلام يقتضي اوتارا ويقتضي احبالا صوتيه ويقتضي حنجره ويقتضي لسانا ويستلزم شفتين وغير ذلك، وكانه يتكلم عن انسان يريد ان يتكلم. بالفعل الكلام ده احنا نقوله لو انسان عايز يتكلم لازم عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا علشان يصح يعني له ان يتكلم تمام. اما حينما نتكلم عن الله فلا ينبغي عليك ان تقيس الخالق على المخلوق او ان يعني تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، شتان شتان بين الخالق والمخلوق، فصفات الخالق تناسبه وصفات المخلوق كذلك تناسبه. فهذا يعني الذي ذكروه من أبطل الباطل، وهذا ليس قاصرا على صفة المحبة فقط، وإنما هذا هو قولهم في سائر الصفات الفعلية. يعني تكاد تكون الصفات الفعلية برمتها لا يثبت الأشاعرة منها شيئا مطلقا، لا صفة النزول ولا صفة الاستواء ولا صفة المجيء ولا صفة الضحك ولا الغضب ولا الرضا ولا المحبة، كل هذه الصفات ينكرونها. لماذا؟ لأنها يعني تفيد نقصا تمام في أذهانهم هم، لأنهم قاسوها على صفات المخلوق، في حين أنهم لو يعني وصفوا الله عز وجل بها في إطار ليس كمثله شيء لانحل هذا الإشكال عندهم. لكنهم للأسف يعني اعتقدوا ابتداء ثم يعني ذهبوا إلى ما اعتقدوه وجعلوا ينفون عن الله عز وجل كل عقيدة تنافي هذا المعتقد السابق. ولذلك احنا قلنا أصلا الصحيح ان احنا نعمل ايه؟ استدل ثم اعتقد، لكن هم اعتقدوا ثم جنحوا يستدلون عما ذهبوا إليه من أدلة باطلة. فطبعا بقى وقفوا على يعني الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع تمام علشان يثبتوا هذه العقائد ويقررون هذه العقائد الباطلة التي ذهبوا إليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، يعني صفة المحبة عندهم هي إرادة الثواب بعبده، فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. ركز معايا تمام، هما بيقولوا إن صفة المحبة اللي ربنا ذكرها في القرآن أو التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا إرادته لإثابة عبده. ونحن نقول لابد أيضا وأن نفرق بين الصفة الثابتة لله تبارك وتعالى وبين لازم هذه الصفة. فالمحبة صفة ثابتة، طيب إيصال الثواب إلى العبد ده من لوازم الإيه؟ المحبة. من أحبه الله عز وجل أثابه على طاعته وعلى عبادته أعطاه الثواب، يبقى إرادة الثواب أو إنزال الثواب بالعبد هذا من لوازم وثمرات المحبة، لكن ليس هذا أو ليست هذه هي صفة المحبة. فالمحبة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. قال وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب أو إرادة العقاب. يعني من كرهه الله أو من سخط الله عليه من لعنه الله، إنما يقصدون بذلك أي أراد إنزال العقوبة به، إنزال العقوبة به. ومن أحبه ورضي عنه إنما أراد إنزال الثواب عليه، لكن هذا من ثمرات ولوازم المحبة أو من ثمرات ولوازم الكره أو السخط ونحو ذلك. أما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء. هذه طبعا يعني مشكلتهم مشكلة كبيرة، خلي بالك المعتزل، لأنهم يوجبون على الله، عندهم جرأة عجيبة، يعني يوجبون على الله أشياء وليس هناك أحد يستطيع أن يوجب على الله شيئا. يعني ليس هناك حق واجب على الله تجاه أحد من مخلوقاته ولا أحد من عباده. من ذا الذي يوجب على الله شيئا؟ لا أحد يستطيع ذلك تمام. فهم يوجبون على الله إثابة الطائع، اللي عمل طاعة لازم ربنا يثيبه، ويوجبون على الله عقوبة العاصي. طيب ما هو ممكن يعمل الطاعة ويكون عنده ما يناقض قبول هذه الطاعة، إنها غير مقبولة ولا يثاب عليها تمام. كذلك من الممكن أن يصنع شخص ذنبا أو أن يقع في معصية ومع ذلك يعامله الله عز وجل بالفضل لا بالعدل فلا يعاقبه. لا، هم يقولون يعني يجب على الله إثابة الطائع، يجب على الله إثابة الطائع ويجب على الله عقوبة العاصي. طبعا هذه من الجرأة على الله تبارك وتعالى. أما أهل الحق طبعا حتى عشان بعض الناس يعني برضو ما فهمش الموضوع غلط، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يركب على حمار وكان يركب خلفه معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هنا العلماء لما تكلموا في حق العباد على الله وحق الله على العباد قالوا حق الله على العباد هذا حق واجب، لأن الله تبارك وتعالى يجب عليك أن تكون طائعا له، لأن كل نعمته أنت فيها وكل خير أنت تعيشه وكل فضل أنت تتقلب فيه من صاحبه ومن الذي تفضل به عليك؟ الله جل جلاله. لذا كان حقه واجبا. أما حق العباد على الله فليس بواجب على الله تبارك وتعالى، وإنما هو حق تفضل وإنعام منه عليهم، وليس بإلزام ولا واجب على الله تبارك وتعالى. لأنه في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر لولا أن الله عز وجل أعانك على هذه الطاعة وعلى هذه العبادة ما كنت تقدر على فعله. يعني لو هنيجي كده في حقيقة الأمر، الذي أعانك في الحقيقة على الصيام وعلى القيام وعلى قراءة القرآن هو الله جل جلاله، وإلا في المقابل أنت ممكن بتبقى في العمل تمام اللي في أي مكان شغال فيه، اثنين موظفين قاعدين جنب بعض على المكاتب وعندهم يعني الوقت فيه متسع، الأذان بيؤذن ده يروح يصلي وصاحبنا قاعد في مكانه ما راحش يصلي تمام، اثنين اخوات قاعدين في نفس الغرفة الأذان أذن لصلاة الفجر، واحد طلع ولبس هدومه في عز البرد وراح صلى الفجر ورجع وصاحبنا الثاني قاعد على تليفونه، من الذي أعان هذا على الخروج؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى في حقيقة الأمر يعني الذي أعانك على ذلك هو الله، لذلك هذا الفضل ليس واجبا على الله، وإنما هو حق، وهذا الحق يعني هو حق تفضل وإنعام من الله عز وجل عليك. يعني كما يعني جاء في بعض الآثار أن موسى عليه السلام يعني قال يا رب كيف أشكرك، وشكري لك إنما هو فضل منك علي. يعني أنا أصلا لما أفضل أقول يعني الحمد لله والشكر لله وأشكر ربنا، هذا أصلا فضل منك علي أنا، لولا أنك أعنتني على شكرك وعلى حمدك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فقال الله عز وجل له الآن شكرتني يا موسى. كون ان انت توصل للمعنى دوت، ان انت بالفعل تستشعر ان كل فضل وكل نعمة وكل طاعة انت فيها الذي تسبب فيها في الحقيقة واعانك عليه والله، انت في حقيقة امرك صرت الى الدرجة التي ارادها الله عز وجل منك، وان انت بالفعل لازم يعني يوصل بك الحال ان انت تذري نفسك في ذات الله. لان بعض الناس اخوانا بيشوف نفسه، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من رؤية النفس، والله ده من أعظم المخاطر اللي الإنسان بيواجهها رؤية النفس. ولذلك أيضا يعني كما قلنا قبل ذلك أعتى وأشرس إله واجهه الأنبياء والمرسلون هو الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ده أعظم من الأصنام التي عبدت ومن الأحجار التي عبدت ومن كل إله باطل عبد. أعتى وأشرس إله باطل عبد من دون الله تبارك وتعالى هو إيه؟ عبادة الهوى وعبادة النفس. ولذلك نعوذ بالله تبارك وتعالى من رؤية الإنسان لنفسه، إن الإنسان كده يشوف نفسه أو يحس إن هو صاحب فضل، كما قال فرعون كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، ده بشطرتي بعرقي بتعبي بجدعنتي. لا والله الأمر مش كده، دايما لازم أخوانا تحقر نفسك في ذات الله، تدري نفسك، لا يعني تنظر إليها بعين الرضا، دايما تبقى شايف نفسك يعني محتقرة وإلا لو تعالت هذه النفس وتأسدت بداخلك الأمر هيبقى صعب جدا. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أثرا في كتابه الزهد عن وهب بن منبه قال: كان في من كان قبلكم رجل عبد الله تبارك وتعالى زمانا طويلا وكانت له عند الله حاجة، فقدم بين يدي حاجته من الطاعات والعبادات الشيء الكثير. يعني هو كان ليه طلب كده عند ربنا سبحانه وتعالى، فرأى قبل ما يرفع إليه ويطلب من ربنا سبحانه وتعالى إجابة هذا الشيء، صام ظهرا طويلا وقام ليلا طويلا وذكر ذكرا كثيرا، عبد الله تبارك وتعالى عبادة كثيرة من أجل أن يستجيب الله عز وجل له سؤله وقبل أن يطلب من الله تبارك وتعالى حاجته. فبعد يعني ما وصل كده المرحلة من الطاعة ومن العبادة، فخلاص أنا كده يعني ممكن بقى أطلب من ربنا سبحانه وتعالى، فرفع يديه وطلب من الله تبارك وتعالى، فلم يستجب الله عز وجل له. هو طبعا هو فقط افتكر كده أن أنا بقى إيه وصلت المرحلة من العبادة، العبادة دي كده تؤهلني لما أقول له يا رب، فربنا على طول إيه يستجب لي. لكن المعاملة أخوانا مع ربنا مش كده خالص، المعاملة مع ربنا ليست بهذه الطريقة وليست بهذه الصورة. إن أنت لما تستشعر من نفسك إن أنت وصلت لمرحلة الكمال إن أنت ترفع إيدك فيستجيب، لا مش كده خالص. فالمهم هذا الرجل كان يعني رجلا مستقيما. في بعض الناس يقول له يعني بعد اللي أنا عملته ده كله وما تستجيب ليش؟ طب لو مش هتستجيب لي أنا هتستجيب لي مين؟ هو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. إياك تظن إن أنت تحط ربنا في موضع محرج، يعني يا رب لو حصل لي كذا أنا هصوم كذا يوم، يا رب لو حصل كذا يا رب أنا هتصدق بكذا وكذا. ربنا عز وجل يعني لا يتعامل معه بمثل هذه الطريقة. الشاهد من الكلام هذا الرجل كان صالحا، فعاد على نفسه باللوم والعتاب والتوبيخ، فقال: أيتها النفس، من قبلك أتيته، لو كان فيك خير لاستجاب الله عز وجل لنا ولأعطانا سؤلنا، ولكن لا خير فيك. احنا بسبب ان انت اصلا نفس مش مظبوطة، انت نفس مش كويسة، وقاعد يعتب في نفسه ويوبخ في نفسه ويلوم على نفسه، ويرجع الأمر في الحقيقة إلى إيه؟ إلى تقصيره وتفريطه في حق الله تبارك وتعالى. فعاد باللوم والتوبيخ والتأنيب على نفسه وقال له هذه الكلمات: فإذا بملك يأتيه من قبل الله تبارك وتعالى وقال له: يا فلان، إزراؤك على نفسك هذا الذي قلته، وأنك أذريت على نفسك يعني وضختها وعاتبتها في ذات الله تبارك وتعالى، هو أحب إلى الله عز وجل من عبادتك التي عبدت الله عز وجل بها طول عمرك. يا فلان، قد استجاب الله عز وجل لك وأعطاك سؤلك. هل بالك أعطاله سؤاله بإيه ولبى له حاجته بإيه؟ بأنه أذرى على نفسه، يعني قال له: بما أذريت على نفسك، تمام، أو هذا الذي أذريته على نفسك وهذا التوبيخ وهذا العتاب هو أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذا يعني من هذه العبادة وهذه الطاعة، تمام، وبسبب ذلك استجيب له. ولذلك يعني كما قال بعضهم: رب طاعة أورثت علوا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. يعني ممكن واحد يعمل طاعة يشوف نفسه، يرى نفسه فيحبط عمله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وممكن إنسان يقع في معصية فينكسر لله تبارك وتعالى ويستشعر ذلته ويستشعر ضعفه بين يدي الله، فيرحم ويغفر له لأجل هذا المعنى الذي لابس ولامس قلبه، هذه الحالة الشعورية التي عاشها من الذلة والانكسار والخضوع والخشوع بين يدي الله، وأنه لم يرى نفسه واحتقر نفسه في ذات الله، بسبب هذا المعنى قد يغفر له هذا الذنب الذي وقع فيه. وشخص آخر ممكن يعمل طاعة وعبادة بس ينتفخ وينتفش ويرى نفسه فيحبط عمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمعاملة مع الله تبارك وتعالى أيها الكرام الأحباب تحتاج إلى فقه، تمام؟ وما يعني أتي الله تبارك وتعالى من باب أعظم من باب الافتقار، إن أنت تبقى يعني مفتقر ذليل لله تبارك وتعالى. فممكن تذهب إلى الله من أي باب تجد هذه الأبواب مكتظة بالناس. باب الصدقة تلاقي ما شاء الله الناس كلها بتنفق، باب الصيام تجد ما شاء الله الناس كلها بتصوم، الناس كلها بتقرأ قرآن بتذكر، تمام؟ لكن باب الافتقار والذلة بين يدي الله عز وجل قد لا يلج إلى الله عز وجل منه إلا النذر اليسير. تروح تلاقي الدنيا فاضية، تروح جاي رامي نفسك من الباب ده تخش على الله عز وجل إيه؟ على طول. واضح كده يا أخوانا؟ يقول: وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها. يعني صفة المحبة هي صفة ثابتة لله عز وجل على وفق ما ذكرناه، نثبت نصف الله عز وجل به، نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. اللي هنقوله في بقية الصفات هنقوله برضو في صفة المحبة، صفة السخط، صفة الغضب، صفة الكره، صفة أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى هنقولها في إطار هذه الضوابط، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال: كما يثبتون لازم تلك المحبة. يبقى المحبة صفة ولها لوازم ولها ثمرات، لها لوازم ولها ايه؟ ولها ثمرات. وهي إرادته سبحانه وتعالى إكرام من يحبه وإثابته. وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل. يعني هذا الحديث صراحة هو حديث المحبين، هو حديث المحبين مع رب العالمين تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى جبريل، ينادي أعظم وأشرف الملائكة لشرف هذا المعنى ولشرف هذه الصفة، صفة المحبة، أن الله تبارك وتعالى أحب عبدا من عباده. تتخيل ينادي على من؟ ينادي على أشرف وأفضل وأعظم الملائكة في السماء، ينادي على جبريل عليه السلام: إن الله عز وجل قد أحب فلانا، أو قال الله عز وجل لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه. فده بقى من أثار المحب ومن لوازم المحب، إن يحصل إيه؟ إن ربنا عز وجل أحب فلانا، فمن أثر تلك المحبة ومن لوازمها أن يحبه جبريل عليه السلام، صار محبوبا أيضا من قبل جبريل عليه السلام. ثم يقول جبريل عليه السلام لأهل السماء، تخيل أهل السماء دول مين؟ اللي هم حملة العرش، تمام؟ اللي معهم اللوح المحفوظ، حملة اللوح المحفوظ، أهل السماوات السبع كلهم الذين يطوفون حول البيت المعمور، الذين يسكنون السماء الأولى والثانية والثالثة، الملائكة المقربين، كل دول ينادي عليهم جبريل عليه السلام نداء واحدا فينصت ويصغي الجميع في حاجة مهمة جدا حصلت: إن يا أهل السماء إن الله قد أحب فلانا ويسميه. يعني يا بخت هذا الذي يعني يسمى، أو الله عز وجل ينطق باسمه سبحانه وتعالى وينطق باسمه جبريل عليه السلام فيدوي اسمه في السماوات العلى: إن الله قد أحب فلانا ويسميه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغضه فمثل ذلك. شوف والله حديث، نسأل الله عز وجل يعني أن نرزق بهذه المحبة من قبل الله تبارك وتعالى. وكما يقال أيها الكرام الأحباب ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن كل الشأن أن تحب. كلنا بنحب تمام، لكن من اللي بيتحب؟ وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاته. إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. فكل يدعي أنه يحب الله تبارك وتعالى وأنه متيم في حبه لله عز وجل، والله عز وجل يعلم منا الصادق ويعلم منا الدعي الكاذب، لكن ليس هذا هو الشأن. الشأن الحقيقي أن تكون محبوبا من قبل الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يحبك. يعني دائما وأبدا والله الواحد بيتعجب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة خيبر، لما استعصى على النبي صلى الله عليه وسلم فتح حصون خيبر، مر قرابة 10 أيام وفي كل يوم قتال ونزال ومحصنين أعلى أنواع التحصينات تمام، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأعطين الراية غدا رجلا. شوف بس أول صفة بقى رجلا، تحقق بصفات الرجولة، والرجولة غير الذكورة، ممكن يكون ذكر لكنه ليس رجلا، لكن هذا الذي سيكون سعيد الحظ الآن هو متصف بكل معاني الرجولة التي صار بها رجلا عند الله تبارك وتعالى. لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، الاثنين صراحة أخوانا في غاية الجمال والروعة. إن ممكن أنا أدعي إن أنا بحب ربنا سبحانه وتعالى، أو أي حد يدعي إنه بيحب ربنا وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الذي يعلم صدق هذا في دعواه من عدمها؟ الذي يعلم ذلك هو الله عز وجل، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعلام الله عز وجل له. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيشهد لهذا الشخص الآن إن هو بيحب ربنا عز وجل وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق، لأن دي شهادة من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو بالفعل ويحب الله ورسوله، يعني وصادق في محبته لله وفي محبته الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن مش دي المشكلة برضه، لكن الجمال في الحديث كله يحبه الله ورسوله، إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كمان بيحبه. يعني ده سعيد الحظ والله صدقا الذي ينال هذا الشرف. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه والله ما تمنيت الإمارة إلا ليلتها. قعد طول الليل كده يتشرف لها، عايز ان هو يكون يعني سعيد الحظ هو اللي ينال هذا الشرف، لان ده اخوانا مش مطامع دنيوية، لا ده هو مش عايز الإمارة علشان خاطر ان هو يبقى السيد وهو الرئيس، لا هو سيد ورئيس، لكن عشان الشرف ده هو ان دي تزكية الان من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم، ان ده شخص بالفعل ربنا بيحبه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه وهو صادق في محبته لله وفي محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر انا ما تمنيت الإمارة الا ساعتها تمام. بريدة بن الحصيب ايضا رضي الله عنه وارضاه قال والله ما تمنيتها او ما استشرفت للإمارة الا ليلتها. الصحابة كلهم يقول يعني الراوي فبات الناس يذوقون ليلتهم، كلهم يرجو أن يكونه، كل واحد كده بيطمح وبيطمع إن هو يكون سعيد الحظ وهو اللي ينال هذا الشرف. فلما أصبح الصباح اجتمعوا عن آخرهم وتكالبوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أن تتخيل بقى المنظر وهم جايين قدام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قاعد عمال بيبص أو ينظر في هذه الوجوه، لكأن بهم يستشرفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هو رسول الله، أنت مالك؟ يعني أنا المطلوب، وكل واحد عمال بيستشرف للنبي صلى الله عليه وسلم عساه أن يكون هو. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أين علي؟ هو ده بقى إيه؟ صاحب هذه المنقبة وصاحب هذه الفضيلة. فقالوا يا رسول الله إنه يشتكي وجعا في عينيه، كان عنده رمض، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي به، يعني من شدة التعب والإرهاق ومش شايف، فلازم حد يسحبه عشان يجيبه. فبالفعل جاءوا به وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئته كأن لم يكن بهما وجع. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وقال له كلاما يعني معلوم لدى القاصي والداني. الشاهد أخوانا إن هو ده الشرف الحقيقي، إن أنت تكون محبوب من قبل الله تبارك وتعالى، لأن إذا أحبك الله خلاص أنت كده من أهل الجنة قولا واحدا، وإذا أحبك النبي صلى الله عليه وسلم أنت بالفعل كده خلاص ضمنت النجاة في الدنيا من الفتن ومن يعني هذه الاختبارات والامتحانات، وكذلك ضمنت أن تكون رفيقا له في الآخرة. فهو ده الذي ينبغي أن يسعى إليه كل مسلم، أن ينال شرف أن يكون محبوبا من قبل الله تبارك وتعالى، محبوبا من قبل رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. بدأ أيضا يذكر آيات أخرى فيها ذكر صفة المحبة، قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني يحب المحسنين لأجل إحسانهم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لما كانوا محسنين أحبهم الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، والقسط هو العدل، والمقسطون هم العادلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، يعني العادلون. أما القاسط هو الجائر، والقاسطون هم الجائرون، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسط هو الجائر، والقاسطون هم الجائرون الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الجن، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وإن الله يحب المقسطين، يعني يحب العادلين في حكمهم، فلا يظلمون ولا يأتون على حق أحد بالسلب أو النقصان. وأما قوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، أي يحبهم أيضا لأجل تقواهم، لما تلبسوا بالتقوى وحققوا هذه الصفة وهذه المنزلة المباركة من المنازل التي يحبها الله عز وجل، فنالوا هذا الشرف أنهم صاروا محبوبين من قبل الله تبارك وتعالى. وقال تعالى أيضا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده. الأول هم التوابون، أي الذين يكثرون التوبة، توابون تمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، يعني هو كثير الخطأ وفي المقابل برضو كثير التوبة، يعني هو عنده مبالغة في الخطأ وبرضو عنده مبالغة في التوبة. ده برضو علشان بيدي لك معنى مهم جدا، إن الله لا يمل حتى تمل، مهما تكرر خطأك ومهما تكرر ذنبك ومهما عاودت إلى الذنب مرة بعد مرة، هذا لا يكون مانعا من أن تجدد التوبة والعهد مع الله تبارك وتعالى. يعني لو وقعت ألف مرة قم وانطلق إلى الله تبارك وتعالى وابدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل، وقل عفى الله عما سلف، وحقق شروط التوبة، الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العودة، والله تبارك وتعالى يقبل منك. طب انا هقع بكره، سيب بقى بكره ده لربنا، انت خليك في اللحظه اللي انت فيها، اصل انا عارف نفسي يا عم، انت من وما ادراك، ممكن تكون هي دي التوبه يعني الاخيره في حياتك، تموت بعدها كقاتل الماءت نفس. المهم لا يعني تمل من التوبه، مهما تكرر منك الذنب، لو وقعت في الذنب ألف مره توب الى الله ألف مره، ان الله لا يمل حتى تمل. لكن الشيطان عايز يصفر منك بايه؟ ان انت تيأس من رحمة الله، لا اصلا ما عادش فيا خير، ما عادش فيا رجاء، انا حاولت كذا مرة وجربت 50 مرة ومع ذلك ما بنفعش، ما بثبتش، يومين ثلاثة اسبوع 10 ايام وبرجع تاني، وبترجع ريما عادتها القديمة. يا عم انت بتجهد في نفسك، هي الحياة ايه غير مجاهدة؟ هذه الحياة التي نعيشها ما هي الا مجاهدة، تجاهد نفسك على فعل المأمور وترك المحظور، هذا هو الذي يعني نفعله في حياتنا، ان انت بتجاهد نفسك ان انت تفضل مواظب على الطاعة وعلى العبادة، وان انت بتجاهد نفسك في ان انت ما تقعش فين في المعصية. هذا يعني غاية ما يفعله الإنسان في حياته حتى يصل إلى رب، تظل في مجاهدة وفي مكابدة إلى أن تلقى ربك تبارك وتعالى. لقد خلقنا الإنسان في كبد، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أنت يعني للبلاء خلقت، تمام، ومع ذلك أنت مطالب بالمجاهدة، وما دمت تجاهد اعلم أنك على خير، وأن الجولة الأخيرة ستكون لك ومن حظك ونصيبك إن شاء الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لكن إياك ثم إياك أن يضحك عليك الشيطان ويظفر منك بهذه، إن هو يوصلك لمرحلة القنوط ومرحلة اليأس من رحمة الله عز وجل، وإن أنت خلاص كده ما تحاولش بقى بعد كده، أنت حاولت كذا مرة وجربت كتير جدا ومع ذلك في كل مرة بتفشل، لا، كون ان انت اصلا بتحاول ده في حد ذاته نجاح، كون ان انت بتثبت على التوبة يومين ثلاثة اسبوع ده في حد ذاته ايه؟ نجاح. ما انت برضو لما بتقع في المعصية ما بتفضلش منغمس فيها طول عمرك، لا، انت حتى لو وقعت في المعصية لضعف ايمان او لسطح شهوة او لاي معنى من المعاني، تمام، انت بتبقى كاره وبتبقى يعني نفسك تخلص منها، وبدليل على كده ايه؟ ان انت بتجدد التوبة وعايز تتوب لربنا وعايز تقرب من ربنا وتريد من الله عز وجل ان ينتشلك من هذا الذي انت فيه. فإياك ان تيأس او ان تمل من تجديد العهد والتوبة مع الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحب الحاح الملحين، ومن ادمن قرع الباب يوشك ولا بد أن يفتح له إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل. المبالغة هنا مش معناها الوسواس، تمام، المبالغة إن هو يعني يفعل ما أمر الله عز وجل به، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أعضاءه مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا في الوضوء، وكان يقول فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. لأن واحد يقول لك أصلا كده إيه يعني بأكد، لا، كون إن أنت تزيد عن ثلاث مرات في غسل العضو الواحد ده كده إيه، دي وسوسة. في بعض الناس بيفضل يغسل العضو ممكن 15 مرة والله، وبعض الأحيان 20 مرة، تمام، هو مش مقتنع إن هو كده إيه أتقن غسل عضوه أو غسل هذا العضو يعني. فده لو قعد ملقوع في المية طول النهار هو برضه في دماغه إن هو كده إيه مش هيتنظف، ده خلاص دي وسواس. من هو أكمل منك جسما وأعظم منك يعني بدنا صلى الله عليه وسلم كان يكفيه المد في الوضوء، وكان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد صلى الله عليه وسلم، بجسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ضخما كبيرا صلى الله عليه وسلم كان يوضئه المد، تمام. وكان الإمام أحمد إذا توضأ لا تبتل الأرض من تحته، يعني تكاد تكون ما فيش أصلا قطرات بتتساقط على الأرض من شدة اقتصاده. طب هو في أصلا ارتباط ما بين إن أنا يعني أسبغ العضو وبين الإسراف؟ لا، ما فيش ارتباط. ممكن واحد أصلا يسرف في ماء الغسل أو في ماء الوضوء ومع ذلك لا يحسن الوضوء ولا يحسن الغسل، يبقى فاتح الحنفية، تمام. ممكن والله ماء هذا يعني الماء الذي تساقط منها الحنفية من الممكن أن يتوضأ به 20، وفي الآخر تلاقي دراعه من وراء ما اتغسلش، كعب رجله من وراء ما جاش عليه مية. أما ليه يا ابن الدوشة اللي أنت فاتح الحنفية على الرابع؟ اللي مالك ده انت عامل ثوره من ساعتها، وفي الاخر برضه ده جاي في الاخر وشك من هنا ما اتغسلش ودراعك من هنا ما اتغسلش. ممكن واحد يعني يتوضا بالمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ايه يسبغ اعضاء الوضوء، لان ما فيش ارتباط ما بين الاسباغ وبين الايه الاسراف، ده حاجه محرمه والاسراف والاسباغ هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الكلام ان التنظيف مش معناه ان انا ابالغ او ان انا اسرف، لا، إن أنا أقتصد وأفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن. والحمل على العموم أولى لا شك، يعني إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني الذين يحسنون النظافة ويحسنون التطهر بكافة صوره وأشكاله وأنواعه، ومن جملة ذلك عدم إتيان المرأة في أثناء الحيض وعدم إتيان المرأة في دبرها. وأما قوله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقد روي عن الحسن في سبب نزولها، حسن البصري رحمه الله تعالى كان يقول هذه الآية عند السلف كانت تسمى بآية الامتحان، ابتلى الله عز وجل بها أقواما ادعوا محبته جل جلاله، فجعل العلامة الدالة على صدق محبته هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى هذه مقالة تحتاج منك إلى برهان، البرهان هو متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم تكون محبتك لله تبارك وتعالى. يبقى أنت إذا أردت أن تبرهن وإذا أردت أن تدلل على محبتك لله ماذا تفعل؟ تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظهر هذه المتابعة، فمتابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي من آكد علامات محبتك لله تبارك وتعالى، لذلك جعلها الله عز وجل علامة فارقة بين المحب الصادق في محبته وبين الداعي الكاذب الذي يدعي الكذب تمام أنه يحب الله تبارك وتعالى، وأبعد ما يكون من ذلك. يعني يقول لك احنا اللي بنحب النبي ومحبه النبي، وتجد ان هم اكثر الناس مخالفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اقوالهم وفي افعالهم وفي سمتهم وفي هديهم وفي كل شيء، يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعون محبه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون محبه الله، وقد فضحهم الله سبحانه وتعالى، لان ربنا جعل العلامه الداله على محبته وعلى صدق محبته هي مدى متابعتك لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى خلاصة القول أيها الكرام الأحباب أن المحبة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونفرق بين المحبة التي صفة ثابتة لله عز وجل وبين لوازم وثمرات المحبة. فلوازم المحبة وثمرات المحبة هي أن ينزل الثواب أو أن يلحق الثواب بعبد من عباده، أن ييسر له طرق الخير، أن يعيره على فعل الخيرات، هذه من لوازم محبة الله تبارك وتعالى أو من ثمرات محبة الله تبارك وتعالى العبد تمام. فنفرق بين المحبة وبين لازمها أو بين المحبة وبين ثمراتها، هذه صفة لله تبارك وتعالى ثابتة، وأما اللوازم فهي شيء آخر مستقل عن صفة المحبة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.